من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وعليه فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع. تزوير أو يكسك خوي أرازينة وخوي جوانك بشتيك طبعاً حقيقتي وانية حضارتي أمرويش شهر سنتي أمرويش زوري تزوير بيش كرتني أمرو زوري تزوير ويا أفهموا عليه فزور عن زيف الحضارة واتا إصلاحي خود بك خود شاك بك خود مرة زينا و بشي بشيكي شيك راس نبي وشيك و حقيقتي نية وشيك و سودي نية متابتي روشغاري أمرو شهر سانتي أمرو بيشكوتيني دنياي أمرو. فإنه يؤنث الطباع. أجر وابو كاتا بيوان طبيعتي أفرتان ورقرن. هكو مؤنثك خوي نشاند. لا بوشاكيا لا هلسو كوتيا. روشغاري أمرو شواي. تاگه شو تا آسیک پیوان گیاه نسمن ملوان که کنم میان شیوی آفرتیتیان زور تیاریاره او به هوی چی او به هوی او شهرستانی که و دوره ل شرع شهرستانی دوره ل خوروشتی جوان وبرس ويرخي الأعصاب يرخاب ما ناش الكرنوة أعصابي شلكاتوة ويقيدك بخيط الأوهام قيد يعني كوتو زنجير شين وهم كوتين وشتيكوا حقيقتي ني وهمة شركوتيني خالكي ولا سايك النوي خالكي كخو روشتي خرابة أو كسا خوي خات ناو دائريكي تسكوا خوي كوتو زنجيرا كات ببيعوي كوا سودي ويهبي سانك أعزادة ويهب أعزادي بجي الشرعي خوادة بوهر شوانه بيهوت توانه بروه بلام كتشونه دائره كي حزبيه و او كاته چيه بيت او فراوانه تسكه بيته خلصو كوهي تنها لقل او حزبه بيت هلا برجون دي او حزبه بيه و او حزبهش برجنه بتوانه لهمو شوانهك خلصو كوهد بكا بتوانه بوهمو شوانه برواتو بيت كواتا خوية خاطة ناو دائريكي تسكوا ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك بالله موانيك اما بستيانا بغن با كاري باش كان صحتك بوقتابي علم وانيك مجدن يعني جدي خوان بجدي إيشا كان أجنم بس كان خوان كفيربوني علم الشرعية و خوروشتی جوانە بەڵام تۆ ئەگەر بەو شێوە نەبی و ئەتە لەم تەبرح مەکانک تۆ هێشتا لە شوێنی خۆ نەجوڵاویت واتە و خەڵکی وکو تۆوان لە تەمەنی توان ئەوان خوێندیان خۆیان شارەزا کرد و پێش تۆ کەوتن بەڵام تۆش کە وەکو ئەوان خۆت نیشانە دەی کە قوتابی عیلمیت و بەڵاموانیت ناخوێنیت و بە جددی بایەخ بە عیلمەکەت نادەیت ئەوانەیە کەەوە ڕاست ببن ئەوانەی کەوا کەون ئەوانەی کە ئەوەیە ناتوانن درێژە بدەن بە خوێندنیان تەنە هۆکارەکەیش بریتە لە تەماڵی خۆی بریتێ لە گوێپێنەدان هەوڵ نەدان بۆ ئەو مەبەستە کە مەبەستێکی شەرعیە تەڵەبی عیلم و خۆڕازانەوە بە حەقیقەت بە عیلمەکە نەک بە شتێکەوە تەزویر بێت خۆڕازانەوە بە خۆڕەوشی جوان بەڵام ئەسبتۆ مەشغولون بالتەئەنقی فی مەلبەسیکە هەر مەشغۆڵی ئەوەی کە بە پۆشاکتەوە کام پۆشاکەیکەوە دڵت پێی خۆش بێ و ئینکانە منها شیاتون لەیسەد محەڕەمە وەلا مەکرووها گەرچی لەو پۆشاکانەتە هەیە حەرام نییە لەبەرکردنی و خراپیش نییە مەکرووه نییە لاکن لەیسەد سەمتەن ساڵحان بەڵام ئەو پۆشاکە بە کەڵکی کەسانێک نایەت کە بیانەوێت خۆڕەوشتیان خۆڕەوشتێکی باش بێ هەموو پۆشاکێک بۆ هەموو کەسێک ناکونجێ والحیلێت و فی الظاهری کەللیباسی عینوان علی انتماء الشخص خۆڕازانەوە یعنی دەرەوە ئینسان ئەوی کەوا ئەیبینێت لە پۆشاکە ئەوە ناونیشانە بە ئەو کەسە بەل تەحدید لەه بەوکو دیاریەکات ئەو کەسە دیارەکە لە ناو خەڵکە و خەڵکی بەوە ئەیناسن و هەل لێباس و ئللا وەسیلەت من وەسائل التەعبیری عن الذات و پۆشاکی شۆکارێکە ئەوە کارانە تابیرە واتە لێکدانەوەیە بۆ ذاتی کەسەکە کەسەکە کەسێکی چۆن بێت خەڵکی بە پۆشاکی هەڵێ سەنگێنێت فەکون حەزیرەن فی لیباسیک لئەنه یعبر لغەیریک عن تەقویمیک فرمیگە لە خۆت بێ لە پۆشاکتە دەبەرەوە ئەو پۆشاکی کە تۆ لەبەری ئەەکەیت ئەوە خەڵکی بەو شێوە تەعبیر لە تۆ ئەداتەوە بەو شێوە پێناسەی تۆکا بەو شێوە باسی تۆکا و بە گوێرەی پۆشاکە تۆ هەڵە سەنگێنێت هەروکو شۆن بە هەسوو کەوتە بە قسەتە بە کردارتە خەڵکی هەڵە ئەسەنگێنێت کەسێکی باشیان کەسێکی خراپی ڕێز لە خۆت ئەگریان ڕێز لە خۆت ناگریت پۆشاکی شەروای لئەنه یعبر لغەیریک عن تەقویمیک فی الئینتیماء و التەکوین و الذەوق واتە خۆت چۆن دروست ئەەکەیت وەکو کەسێکی چۆن خۆت نیشان ئەدەیت و هەروە حەزت لە چییە ئارەزۆکە لە چییە چیت پێخۆشە ئەوانە هەمووی لە پۆشاکتە لە قسەتە لە هەسووکەوتە لە خۆڕەوشتە خەڵکی بەوە تۆ ئەناسێت ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن ويوتراوا همو خرازانويكي آشكرائي كخلقي بمان بينيت أو بلغي لسر أوي لناخا واتل الدلا تؤوت بخوشة هذا كي بوشي وبيت والناس يصنفونك من لباسك خلقي بجيري بوشاككات شوند بودانين واتا بجيري بوشاكت بريال سر تو أدن كتولا كام صنفيت هيا صنفكي باشي يا مام ناوانديد يا انخرابيت بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس فكو شونيتي لبركدني بوشاكت أو أديب خلقك خدواني شان أديت لا أوكسانيك وتؤبينا بجوري بوشاك لبركدنكت خلقي سيري توكا من الرصانة والتعقل أو التصابي وحب الظهور لو أخذ كتماشاتك آياتو كسيكي كرز دخوتا قري بايخ بشايكتي خوتا دي وهروها رادتيا قيشتنو چانيكا خلقي ببوشاكا هل تسنجيني أو التمشي يخو والرهبنة يا أبو بشاك تخدواني شانا ديك وقو شيخك كخالكي بقورت بزاني يا أكو بشاك لبركة أكو بشاكي رهبانة كان يعني بشاكني كقور لبريا كان كلا أوان رمزي خواه پرستيانا او تصابي وحب الظهور يا بوشاكا خواه نشانة داكا خلقي سيري بكن خواه الاي خلقي قورة بكات وحزيبا خواه در خستن بيت فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك كما تقول بوشاكا لبربكا كأترازين يتوا نك أوي كواناشيلين داكا ولا يجعل فيك مقالا لقائل تهوي بوشاكا ورقائي ومدك خلقي قصد في أبلي ولا لمزا للامز وعروها بهوي بوشاك توا او درقايا مكروا ورقا مدى خلقي بزبان يعني بتشاو يعني اشارة بطوبك وعطلناو خلقية كاتك دانش لمنسا او خلقي كوالا قبلنا او خلقها بچاین اشاره دن به یکتری سیری کشون و اذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك ويا فرميت اگر پوشاک لبر کرنکت و شیوی پوشاک لبر کرنکت یکی گرت لگل ریزی او علمی که تو حال یگریت و تا اوی که و اهل علم بی علم شرعی بی پوشاکی که لبره بیت لگل او علما بوغنجت اگر وابو ایکیان گید او کات خلکی به چای رزو تماشا تک و سودی شوره گرن لو علمی که حالت گیتو بل بحسن نیتی که یکونو قربتا به گره نیت باشید ابیت هوی نزیگ بوناوت نزیگ بوناوت لخواه پیش موشتیک و نزیگ بوناوت لخلق انه وسیلة الى هدایت الخلق للحق ابری خلقی ظاهری تو بوابینی بقصا کانتا بحلسو کوتا بپوشاکتا بگیری او خلقی هدایت لتو ورگریت لویشا تزویک کردن تیایا او کسی که پوشاکی اهل علم لبرکات بکابل منش عالم یا هولا دات اهل علم بچی ناس راونا توا با علم يعني ايش هول بدات او بكار بيني بو يخوي بناسيتو ناو خلق با اهل علم بو نايا كردو يعني بروپاگاندا يعني بو خوايا نكردو او علمي كهان بو او يكوا نشريا كردو وكو واجب يقل سرشاني خوايا جبجيا كردو وكو هو كاريك خير عملك صالح وويكوا لدواي مردن سودي لور بقر او علم ينتفع به فما هو بدا خيوك او نشان بدا ما بس او بي ك ادعاي شيخ بقات تمشيخ وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب الإحكام للقرافي لا برد سد حفتاويك فرميت إمام عمر زي خوالي لبي من وان بي خوشا او كسيكا وقارئة يعني قرآن خوينة وان بي خوشا كبي بينام بوشاكي كي باكي لبرابي بوشاكي كي جواني لبرابي ورسبي بيو ديار ابيض الثياب سبي هموشي كي بيو ديار اگر باك بي باكيتي خوي لسال حقيقتي خوي نشانه ده وما قالوا سبيت الرنجي تري ورقتي به ناشرين يكا أول ما بستي إمام عمر رزاي خواهي لبه كأفرنا بيهم خوشا فشايكي جوان بيت نبري بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشايكي سبي بي خوش بو ننامون فشاكا كان لام غير سبيشي لبر كردوا لام زيادة سبي واتا پوشاکی که شرعی بید واتا نهی کلیه نکره بید پوشاکی جوان لبر کدن پیچوانی شرع نیه بلکه همو هولکی بو او نبی وانا هیوایتی بریتی نبی تنها لجوریتی پوشاکو واروها مودیل دوی مودیل او کاتا وكو طبيعتي تشي ورقلي وكو طبيعتي أفرت ورقلي ناوي كوا شرعي بيت نسان لبري بكا وبوشاكي كوا خواه بي خوشا وبوشاكي كوا بي أغمص أصلا بي خوش بوا وبا يخدان با لبرك ديني بوشاكت ريكو بيكي بوشاكت اوا بو كتاب علم ضروري شكابه جوري او باشا خاصه لي توك اگر باشا كات تشلكن بيت ناشرين بيت خلق بو شيو تصنيفي توك هلام كسكسكي اواي باخ با باكو خاني خوينه أي مسيب إمام عمر أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق قال بيهم خوشة بوشاكي آوى إلى برابيت يعني جوان بيت وويكوا خوي ريز لخوي بقري حتى لنفسي خلقشا كسيك بي كريزي لبقري فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق نتنا على برخودي خود بويكوا تو هلقري علمي كيت او علم الشرعي كوابيتا اگر بشيويك خود نشان بدي لپوشاكتا كخلقي دور كويتو ليت او كاتا بوي بهوي اويك او علم سكايتي بيا بكريت كواتا رزا خومان بقرين بو او علمي كوا هولا دين بدسي بياني وهروها بيجانين بخلق والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطة مجبولون على تشبه بعضهم ببعض مجموع الفتاوى مجلد 28 لابرسة دوبيانش ابن تيمية فهم رحمة إخوائي لبي خلقي وكوشيوان الناس كأسراب القطة قطة جوريك لا بعض دا أفرمي خلقي وقوش أو عنوان مجبولون على تشبه بعضهم ببعض يعني كاتك أخوة دروسي كدون جيبليا وتخلقتيا وايا كهندي كيان خويا أشبهيا بهندي كتريانو فإياك ثم إياك من لباس التصابي كواتا فرمي خود بباريزة لباس التصابي ابن عثيمين فرمي رحمة إخوائي لبي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان تصابي أفرمي أويك كسيكي بتمن پوشاکی که لبرم که او پوشاکا پوشاکی من دال ی صبیه من رقیق ثیابی و ما اشبه ذلك پوشاکی کی تنگ یعنی پوشاکی کی تسگ که او نابون جل قلاوتا تا خلکیش که خویان اشبهن با یک اوه لپوشاكا فما اوهر كجوري كي ترهات هميان وكو او بالندانا چون برو شوينيك برون بيكوا او خلقي روكات او شوينة بو دبريكوا بيستيوانا پوشاكي كي اوه لفلانا شوينة هاي وزيات الافرتان حزيان با موديلاتا هچي كان بني لكناليكا باني ابني زوري لوي اگر شو بینید به بیانی بیکره چا اگر پیوانش وکو اوانیان کرد او طبیعتن طبیعتی که مؤنفی بوا آفرتاوی بون او که تخل بگیره او باسیانه کرد جا فرمید خود پارزه پاشد اگل خود بی اگل خود بی که توی کتابی علم پوشاکی که لبر نکهی که او پوشاکه لگل مکانتی تو آنا گنجد که او پوشاکه پوشاکی کسانه که تازه پیگیشتون اما لباس الافرنجیو فغیر خاف علیک حکمه ما فرمه پوشاکی افرنجی حکمکه شعراوانی لایتو طيب كان ابن عثيمين رحمة إخوانا لبي كأفرميتي ما حكمه قال الطلاب الكراهية فأجاب الشيخ التحريم فهذه حرامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هركسي خوي بشبهنا بقومك خرابة لهرش يقدا فهو منه أولا الرزي أوانا أنوسريت يعني بيوانا قال خوان بشوين بافرته لقصة كذنة يعني لبوشاكا يعني لهالسو كوتا هو كاتا خلقي عليه هو كسيكي جنانية خوش بها عندنا من تشبه بقوم فهو منه حين لقال خرابية وقال باشي شابه شاك بوي واجب للسليمة يقضي داب كين با منهج السلفي صالح أحب الصالحين ولست منهم مام الشافعي رحمة خاله به ويفر فرن الصالحين مخوش بلا مخوم لواني يعني نقش متى أو بليك واشي بم صالح بم وبلقى لس التواضعي إمام الشافعي رحمة خاله به هولي أوين أبوك حب ظهوري هبي خودر خستن بلكو تواضعي هبوتي دا وإلا فهو من الصالحين رحمه الله. قال الشيخ لكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ أفهم اللباس الإفرنجي شيا؟ اللباس الإفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيره. وإذا رآه الرائي قال إن لابسه من الإفرنج. أفهم بوشاكي كتائبت ببوانه. تايبد بيبا جولكوا تايبد بيبا غاوروا كسيكوا بيبينيت علي اوا جولكي يعني اوا شي او غاورا تماشان بكي اوان جولكا بوشاكيان ديار بوشاكي كلا بريكن حتى او كلاوي كلا سريكن جياواز لا غيري خوان كلاويكي تايبت بتشوك كتنها توقي سري دا أبوشوي چيدر اويكي وا بيان بيني علي اوجو لكي بچي ازاني على سري كلاويك يعني بوشاكيكا تايبت بقاو رو نكتنها الصليبك والصليبك أشكراي وإلا هندي الشينا يا هميا الصليبك أنا من لكن وني الصليب الأمريكي لنا والرمز كتابتي بي وكسان لنا أخوانا كبلا دار بي هما همو كسي خو خلقيك آن بينين ونشان ندي لكنالا كانوا كاتك بونيكي جولكيتي أبونيكي غاوري هبي سيركي أوانيك هو قشاكان يعني فوشاكيان جاي لوانيتر بماش خوان بخوان فوشاكيكي تايبت يعني هتا آفرتان يعني أنا سينو بفوشاكيكي تايبت كالي وديار أو آفرتالكي جولكي يعني غاوري بشي أزاني بفوشاكيكي که وقتا پوشاکه که عنوانه ناو نشانه بو کسه که باش بید یعن خراب بی او پوشاکه کتای بید بید باوانه و او یکه فرمید اما لباس الافرنجی فغیر خائف علیک حکمه که حرامه وليس معنى هذا ان تأتي بلباس مشوه لكنه والاقتصاد في اللباس بالرسم الشرعي تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن فتبوي نشب هنات باوانوا اگر پوشاك تايبتي اوان بو اويل بريا بخلق بقاور يعني بجولكا يعني بهر كساني كتير بناسلتا وكا پوشاكي پوشاكي شرعي نبي او حرام ايم مسلمه لبريك بلما قال هاتو اوان وغير اوان لبري عن كرد بو باشاكي كي قشتي او كهت الدروستا اگر باشاكك اورشم نبيت بنسبة بيوانو اگر اورشم بحرام بيوان لبريك يا باشاكك خورت بيت بالنسبة أفرتانا وأفرتانا يبشاكين كل بيبشاكين شرب يعني أو كما مشي وباسي بشاكا كاكا خراب به ويكوا بهلا ليتي نجين بويا فرمي وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوهين على بلا ما بس نبي أونية كتو بايخ بپوشاكي خود نديت هكو هندي لخلقي پوشاكي كي تيكتشو تشويه يعني باشو خراب تيكال كدن لبركات ويخوى نشان بدا كامت شيئا مزهدي هي نا پوشاكي كا دراو بي بوشي وخلقي بيبيني بل أما زهدي هي يعني البوشاكي كوا بيز بيت باكو خاوين نبي لبريكا جوي بيما دعم اسميني بو ناو قلين راس اسميني همش ناو قلو هل او تواو او بوشاكي نامينه تو راس بلان بيغامري خاصة سمكاتي كلا جيانا بوا بايخي ببوشاكي خوي داو إمام عمر رضي خواله به لبردر قايم مزقوت بارج قماشي كي جوان أبينيت أي كريت وبهدي إبابو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ردي كردوا نقل بريك جوان بو فرمي أما بوشاكي أو كسانيا كلا قيامته هجب شكي عندي كو بوشاكي أوريش فرمي بيام خوش أم بوشاكا لبري بكي لكاتي ججنكانا ولكاتي كوا خلق دي بولات بوفت كدين بيغمري خاص اسم إقراري لسر أمي كرت كبوجن بوشاك جوان بي لكاتي كخلق ديتو سردانت أكا بوشاكي جوان لبرابي بوشاكي ريكو بيك لبرابي بات عزيش نبي لس ريكو بيك بي بشيوي كي ريكو بيك خود نشان بده دو بيشوازي كده لسر أم بشا بيغمر إقراري كت صلى الله عليه وسلم رمنا كوا فرمي بوشاكي كسانيكا كلا قيامتا هج بشيك يعني كو بوشاكا بوشاكي كي أوريشم أو درستين إنسان لبريبك كواتا بايخدان با بوشاكي وش گرنگا جيو با كلاوي ندا شون لسريكا بلاي راسا كوتوا بلاي چپا كوتوا با پيشا با دوايا ياروها بهمشي وميزري يعني كراس كلا بريا بلايكي شورا لايكي برزا او نغنجاوا بو ايمه مسلمان نغنجاوا بو قتابي علم كي خلقي بوشي ويا تصنيفي توقات با او نبي بصفتي بو داهاتي تو خلقي او اواي بلا مگر پشاق ریکو پیگ بی بشوی که ریکو پیگ لبریب کهید و جوان بید او که تا ابیت صفتی کی باش بودو خلکی باوشی و یا باسد اکه یعنی اگر باسد بکن لو این نواکت نزانه حالا فلانه کس که پشاق که آوائی تایی ریکو پیگ یعنی فلانه کس یعنی که پشاق آوائی تایی مبینی کراسا که لما شور لائی کی برزه یعنی بايخ بخوينا لا كاتك اروات خلقي كيك اروا برغا بو كشوي كي نخوش خوين نشانه دا كانما ام الزهدي ورعي هي تقواي هي يا نقصك الناس هيك ملي شرقاته بلا راس وبلا تشفا على اساس اما تواضعي هي ها تواضع هيك تو ملكت شي حق بيت نغو كشوي كي مردو خوين نشان بدي بيغمر وانا بو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا همشك بإما بيغمري خاصة بكين بقدوه خومان لا بوشاكيا لا عبادتيا لا سكوتيا لا قصك الدنيا لا روشتنيا كما تبوشي ويا أو كاريكي باشنية فملايكي كم ولايكي زورة الرواجوشي بينادات أو فرمشيكي باشنية كي بوشي أو تو أنا سريت أو خلقي با شيوي ظاهري تو اوي كنشاني خلقي ادي لقصا كدنا لا صوكوتا لا روشتنا لا بوشاكا بو شيوي خلقي ناسي توكت ويقطع بعلم هول بدات ك نبي تسجيل قاطك دني خلق الشيوي بيناسي خود بكي كخلق بس شيوي كي باش بيناسي بك خومن چونی شامل خلق پیاده مانه کن. بوی که وام امر من پیکر آوا که نبینه هوی اوی که خلقی غیبت مان که غیبت لخومن دور خینه و. بیفهم رحم الله مرآن کفر ریبت عن نفسیه رحمتی خوالو کسبت که جمان لخوی دور خاته و. اگر باشی اوی ابو او که تا خلق گمانی او اول علامه پوشاکی نیه، علامه پاره نیه پوشاک ولی آن خلقی خیر بیاب که یا خلقی گمان خراب و درست کن، هم نتوانه بیشود. دوای داوری که ولی پوشاکم باید بشو. او بونی گمان درست کنن برانبر با خومن، با هیچی باشه که خومن نشان خلق کده. هر بایلا آدابی خطیب که زنان بحث کردوه تنانت پوشاکیشی یعنی هندام با اخ با پوشاکی خوی بده برو خلک همو سیره کت اگر شیوهی که رکو پیگ بی او که تا خلک هیچ خیالی نارو بلای تو بلا مگر هاتو شیوهی که نگونجاو بی پوشاکی نارگ بی چوکاکی لایکی برز بی و لایکی نزم بی خلقه سری او وقت ترکیزی سیکی نسر اوه باید ریکو پیکی لپوشاکا هکو ریکو پیکی وای لقصه کدنه هکو ریکو پیکی وای لحلسو کوتا اوانا هموی دوامان لیکراو که پوشاکا که پوشاکی که مشوه نبی لیکنه الاقتصاد فی اللباسی به رسم الشرع ما مناواندی بیوتا اسرافی نکا زور رونا چه بلان باو شوی که واش شرع دیاری کردو سنوری که با داناوی نشانی که با داناوی بوی که بشیوی اک بی او پوشاکا خور روشتی که ریکو پیک والهدی الحسن واتا اخلاقی و حلسو کوتی که باش بی وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقائق. بقول السرأويك إسلام باخبة بوشاك دعوة لا كتب السنة كتاب اللباس. لا هرشيك لا بخاري لا مسلمة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وهم كتب كاني تر وأروال الرقائق. دعوانا دادست أكيد بقول كاني لا سيما في الجامع للخطيب. برگی اگل آفر 153 و 154 و 155 ولا تستنکر هذه الاشار افنه پید نخوش نبی که اوا باز دا پوشاکا کمو اشارتی پیدم فما زال اهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقائق والرقاق والاداب واللباس در بروی زنایان رحمتی خواهیم برداوم اگر داری خلقیان کردو دستر روی که ریکو پیکی پوشاک لسنته و تا لسنتی پیغمبره صلی الله علیه و آله وسلم دکتوب رقائقه و تا زهد والآداب واللباس کتاب الادب تماشاو که سني أبو داود لا ترمذية يا لا أدب المفرد إمام بخاري رحمة خوالي به يا لا بخاري خويا كتاب الأدب هاتوا وأروها واللباس كتاب اللباس أو أنا باس كراون كواتا أو بلغي لسر أوي كإسلام ديني كي تواو وديني كي قشقيرة شاملة همو اوی که واخال کی پی وی سی پی هبیت بایرون کراواتو تا تناده و تا پوشاکیشی به همان شو پوشاکیشی ورون کراوه توا و که اوکو بکو بیرو باور اوکو عبادت جان لا خلقانه که بیرو باورن پاک نیا و عبادت یعن لسه سنت نیا به همان شو لپوشاکیشا ابید پوشاکی سنتی تی پیو دیار بی روشا باسی پوشاکه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه اگه داری کدوین من جر ثوبه خویا لا لم ينظر الله اليه يوم القيامه هل باسی پوشاک و پیوان که پوشاکیان شور بید بکیو تخوار قلا پی و بو تکبر بید او خواسری ناکه ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم توانا المسبل سيكو ملهم خواهي رقصيان لقضا ناكال رجي خيامتا سيري شان ناكات باقي شان ناكات ولا قناه كواتا بيت سزاب چيجن وسزاي سخته يبوا أبو ذر غفار رزاي خواهي لبي أفرمي خابوا وخسروا أولا نعميد بون خسارو من بون كين أي بيغام صلى الله عليه وسلم قال المسبل فرمي يكام ويكا وابوشاكي شور يعني بيغوان كيوكا تخوار قلبي يوباسي بوشاككات والمنان دوهم أولا كوا يارمتي خلقا بمالي بهرشي كبه دواء أومنتك المسري نانه که باید دوام نتکه بسرد. قصیش بله که اگر لیگر نانه کی یاون پی نانه کی بخورد و باقسم پی بله قیناق. و انفق سلعته بالحلف الكاذب. سهم بریتی لو کسانی که مالن افروشن بسیونی درو. سیون خواهد و نمپی داو نجی بندا. سیون خواهد و نقازان جن داو متی نفروش دورش که و نقازان جن داو تی. جای کم المسبل. او اگر بو چی بی؟ اگر بو کبر بیت عقوبه که سختی ریکه اگر بو کبر نبو ما اسفله من الكعبین من الازار فهو فی النار اگر بو کبر نبو هر شور بی پوشاکی پیوان بگیت خوار قلپی و با اگلی جهنم سوتی رید الا بگر خواه عافیک کواتا بلگی لسر اوی پوشاک شوری بو پیوان لگناها گورکانه ورباسي اغريت ياي كباسي اغير هبو يعني غناهي غوري لعنت باتو غناهي غوري دو كردار ودو عقوبة جاوس اگر بو كبر نبه فهو في النار اگر كبري لقلابه او عقوبك سخت ليك خواسري ناك وقسي لقلا ناك باكي ناك تولى غناه وسزاي سخت شيبوي إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن لا يكي بوشاك إحدى يكي لشي لا يكي بوشاك كم هذا إزاري يسترخي وأنا أتعاهده يعني بوشاكي أوان كوبل جزاشا إيسا كراسي أوابوه يقمر لا يكي شربه فمن لا يكي تريتشي برز بيته لهمان كادي شهوري او مداك تشيب كم ريكي كمو ايش ترسا نكم يشرب او انيك نبيت حديثا كان بوشي او معناب كان كالقال هاو هوسي خوانا بيقون جنن الان ابو بكر وابو ابو بكر فما لايكي احدى ابو خالة ما شايك فما احدى الشيقي الزاري يسترخي نكهموي ولهمان كادي شا هاولا دم ريكي كمو يا غمري خوا صصن فرمي لست منهم تولوا أنانيت يباش أبو يا غمري خوا صصن تسكي إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتولوا أنانيت أو أمرك هي تسكيبك كس وباش فرمي من هؤلاء دم شاكيبك لسر أويش يا غمري خوا صصن إقراري كرت كهولي شاك داني أدات كواتا اگر هولي ندا چي بوا ما ترسي اوي هبا كبر هرشاكب كوي يقلعي شي بوا كلايكي شوربة لا كتير برزة هاتو الشربة كلا بيه كيام أجر بشويك الشلبة لا الرأس الشوربة لا كتير تبيش يبيت برزة بيتو أيش أهو أبو فمن لايكي شي بيت لايكي شوربوه ومن هول أداكا شاكي بكم أولا لو هرشت يجيشتو لما كدشا بو چين أبو بو كبر نبو يعني أبكر زي خالي بكبر كوانيك تحريفي أكن معناكي أقورن ألان أوت بو كبر أقر كبر نبو الله كبر نبو قينا بو أبكر كبري هبو والعياذ بالله ورزاي خالي به يك لاي بوشتاك كي شورو هولا دا شاكي بكاتو حموك الله كواتا بردوام زانايان رحمتي خوان نبي خلقيان أقاداك روتاوا لو حديثانيك بيغمري خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم درباري بوشاك فرميتي وحتى الصحابة رزاي خوان نبي وزانايان رحمتي خوان نبي كباس دا صفاتكاني بيغمرك صلى الله عليه وسلم للشمائل أفرمي لباسه شون باسي داز نيوجي أكن باسي نيوجي أكن وباسي لباسي شي أكن پوشاكي چون بو چون پوشاكي لبر كردوا چو پوشاكي كي پي خوش بو و چو پوشاكي كي پي خوش نبو اوا همي معنى اوا اگيني كا طبيعي علم بايخ با ظاهري خوي بدا بايخ با پوشاكي خوي بدا بايخ با ريكو پيكي پوشاكي بدا بو اوي كوا وكو با علمي كي شرعي اناسيته بهمان شيوا او علم الشرعيه بكاته قلبي كردو بيكدنوا او يك پوشاكي شي بغيره علم الشرعيه كي بوجنت تا خلكي زنيركي ليور بغيرت بليور بغرن و بچاي ريزو و خوشويستي سيري بكن ركو بيكيلا پوشاكا لا حسوكوتا لا قسكدنا و کاری که وی که آخه کی زنی را که من لیور بگری، اگر پیشوانی او بیه، هوکاتا ابینه هوکاری اوی که استم لو زنی را بکن و خلق لیمانی ور نکرد. سبحان الله و بحمدی. سبحانك اللهم و بحمدی کشهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.